هل حفظ سورة الملك من الأسباب المنجية بإذن الله من عذاب القبر؟ نعم، ورد هذا، ورد هذا في حديث لا بأس به، أن سورة 20 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر. نعم.